اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب مهونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالكا كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نذهب في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخر من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله رسول الله. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا تجاوزنا وقد تقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.